إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، وقفنا عند قول المصنف والشارح رحمهم الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين: فإن مسح حضرا ثم سافر أو عكس، أي مسح سفرا ثم أقام، لم يستوف مدة سفر تغليبا للحضر. فإن مسح حضرا، هذا تفريع على بيان قدر المدة التي يمسح عليها لابس الخف سواء كان مقيما أو كان مسافرا. فقد بين المصنف أن المدة تبتدئ من انتهاء الحدث، من آخره الحدث، لكن قدر المدة هل هو يمسح مسح مقيم أو يمسح مسح مسافر، كيف يعتبر؟ فجوابه أنه يعتبر بالمسح الرافع للحدث. فإن ابتدأ المسح في الحضر فإنه يمسح مسح مقيم، وإن ابتدأ المسح في السفر فإنه يمسح مسح مسافر. قال: فإن مسح حضرا، يعني مسح بعد الحدث، سواء مسح خفيه معا أو مسح أحدهما، خلافا للرافعي كما سيأتي. تمام، لأنه أطلق المسح هنا. قال: فإن مسح، لم يقل فإن مسح خفيه جميعا، كما قال فإن مسح، فيشمل ما لو مسح الخفين أو مسح أحدهما، أحد الخفين، يعني مسح أحد الخفين في الحضر ثم مسح الخف الآخر في السفر، فإنه أيضا لا يستوفي مدة مسافر، لا يستوفي مدة إيه؟ مسافر. خلافا للرافعي في هذه، فإن الرافعي كما سيأتي رجح أنه إذا مسح أحد خفيه في الحضر ثم مسح الخف الآخر في السفر فإنه يمسح مسح مسافر. قال: فإن مسح حضرا ثم سافر، أي سافر قصر، إذ هو الذي يمسح فيه اللابس 3 أيام بلياليها. قال: أو عكس، أي مسح سفرا ثم أقام، لم يستوف مدة سفر تغليبا للحضر، يعني لأن المسح عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر، فيغلب فيها جانب الحضر، وكل عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر غلب فيها جانب الحضر، كما لو كان مقيما في أحد طرفي صلاته فإنه يتمها ولا يقصرها. يعني لو كان ابتدأ صلاته وهو مسافر في سفينة مثلا، فوصل قبل أن يسلم، إذن أحد طرفي صلاته وقع في الحضر، فإنه يجب عليه إتمام تلك الصلاة تغليبا لجانب الحضر. قال: فيقتصر على مدته في الأول، يعني يقتصر الماسح على مدة المقيم في الحال الأول، أي فيما لو مسح حضرا ثم سافر. وكذا في الثاني إن أقام قبل مضيها، يعني وكذا يقتصر على مدة المقيم في الحال الثاني، يعني إذا مسح سفرا ثم أقام، لكن هذا حيث أقام قبل تمام يوم وليلة ومضي يوم وليلة. قال: فإن أقام بعدها، يعني فإن مسح سفرا ثم أقام بعد مضي يوم وليلة. قال: لم يمسح، يعني لا يمسح مسحا زائدا على ما مسحه من قبله، لا يمسح مسحا زائدا على ما استباحه من قبله. قال: ويجزئه ما مضى وإن زاد على يوم وليلة، ويجزئه المسح السابق فيما مضى وإن زاد على يوم وليلة. نعم، لا بعد الإقامة خلاص. قال: ولو مسح سفرا بعد حدثه حضرا استوفى مدة السفر. هذا تصريح بما يستفاد من كلام المصنف من أن ابتداء مدة المسح من حين الحدث. أما تعيين قدر المدة، هل هي يوم وليلة أو هي 3 أيام بلياليها، هذا اعتبارها يكون بالمسح الرافع للحدث. ففي الصورة التي ذكرها الشارح، لما أحدث وهو في الحضر ابتدأت مدة استباحة المسح، ابتدأت مدة الايه؟ استباحة. لكن لما لم يمسح على خفيه بعد أو على أحد خفيه، فإنا لا نعرف ولم تتعين قدر المدة التي يستبيحها بهذا اللبس، واضح؟ فلما مسح في السفر عرفنا أنه يستوفي مدة مسافر ابتدأت تلك المدة من حين أحدث عنده إذ كان مقيما. واضح يا شيخ؟ نعم. قال ولو مسح أحد خفيه حضرا ثم الآخر سفرا مسح مدة السفر عند الرافعي تبعا للقاضي حسين والبغوي. لماذا؟ لأنه لم يستفد في الحضر شيئا. لما مسح في الحضر هل استفاد بهذا المسح شيئا؟ لم يستفد لأنه لم يرتفع حدثه بعده. واضح؟ لذلك قال القاضي حسين والبغوي وتبعهما الرافعي أنه يمسح مسح إيه؟ مسافر، لأنه لما مسح الخف الثاني وهو مسافر استباح من حين إذ مسح الخف الثاني في السفر. واضح؟ نعم. قال وصحح المصنف مقالة المتولي والشاشي أنه يمسح مدة الإقامة فقط لتلبسه بالعبادة في الحضر. تقرر أن المسح عبادة، تمام؟ متى دخل وقتها؟ بالحدث. واضح؟ فمتى بدأ تعيين المدة وبدأ التلبس بالعبادة بالفعل؟ حين إذ مسح، سواء استباح بهذا المسح شيئا أو لم يستبح. واضح؟ ولفظ الكتاب لفظ المنهاج يدل على هذا الثاني الذي اختاره النووي رحمه الله تبعا للمتولي والشاشي، لأنه أطلق الإيه؟ أطلق المسح. واضح يا شيخ؟ قال فإن مسح، سواء مسح الخفين أو مسح أحدهما فقط، فإنه لا يستوفي مدة مسافر. واضح؟ طيب. ثم قال وشرطه، أي شرط مسح الخف، لأن الضمير في قوله شرطه يعود إلى الضمير في قوله يجوز في الوضوء. يجوز، ما الذي يجوز؟ مسح الخفين. والضمير هنا يعود على ما عاد عليه يجوز. يجوز مسح، وشرطه أي شرط مسح الخف، يعني شرط إجزاء مسح الخف، شرط إجزاء المسح على الخفين. أن يلبس، أي أن يلبس الخفان، فالضمير فيه عائد إلى بعض ما عاد عليه ضمير يجوز، إلى بعض ما عاد عليه ضمير يجوز. واضح؟ لأنه يعود على الخفين فقط، ضمير يجوز يعود على مسح الخف، لكن ضمير يلبس يعود على الخف، فهو يعود على بعض ما عاد عليه ضمير يجوز. واضح يا شيخ؟ أي نعم، على سبيل الاستخدام. قال وشرطه أن يلبس بعد كمال طهر، وضبطه أبو السيوطي أن يلبس، ضبطه بالمبني للفاعل لا للمفعول. واضح؟ قال وشرطه أن يلبس، يعني الشخص الخف بعد كمال طهر، وشرطه أن يلبس خفا بعد كمال طهر. واضح يا شيخ؟ فقوله بعد كمال طهر هذا إيه؟ وصف لموصوف محذوف تقديره خفا، تقديره أن يلبس خفا بعد كمال طهر ساترا محل فرضه إلى آخر الكلام. فكل ما سيأتي على ما قدره أبو السيوطي صفات. واضح يا شيخ؟ صفات للخف الملبوس دل عليه السياق، دل على المحذوف السياق، بخلاف تقدير الشارح هنا. الشارح سيأتي أنه قال هذه أحوال كما سيأتينا إن شاء الله. واضح؟ فضبطه على ما على نسخة المصنف، على نسخة الشارح بالمبني للمفعول، وشرطه أن يلبس. واضح؟ قال وشرطه أن يلبس بعد كمال طهر، عبارة للمحرر أن يلبس بعد تمام الطهارة أو بعد تمام طهر. وقيل عبارة المحرر أولى من عبارة المنهاج. لاحظتم الفرق بين العبارتين؟ هنا عبر بعد كمال طهر، في المحرر قال بعد تمام طهر. قيل التعبير بالكمال يوهم أنه لا بد من لبس الخف بعد الإتيان بمكملات الطهارة التي هي المندوبات كالتثليث والتدلك ونحو ذلك. لذلك هذا إيهام وارد على عبارة المصنف ولا يرد على عبارة المحرر، لأنه قال بعد تمام الطهر، بعد تمام الطهر، والطهر يتم بفعل الفرائض فقط. واضح يا شيخ؟ ويرد على كلا التعبيرين أنه لا حاجة إلى قوله تمام أو كمال، لا حاجة إلى قوله تمام أو كمال. لما؟ قالوا لأنه إذا بقي غسل الرجلين مثلا فإن الطهر لم يتم ولم يكمل، فحقيقة الطهر اسم لما تم فيه غسل جميع الأعضاء، فقبل أن يغسل رجليه لا يسمى متطهرا أصلا. يعني لا نقول هذا طهر ناقص، نقول هذا ليس بطهر أصلا. واضح يا شيخ؟ فلا حاجة إلى التقييد بقوله تمام ولا بقوله كمال. واضح؟ لكن يجاب بأنه ذكر قيد الكمال أو قيد التمام تأكيدا ومبالغة في الرد على المزني رحمه الله وعلى أبي حنيفة، إذ كلاهما ذهب إلى أنه إذا غسل إحدى رجليه وألبسها خفها ثم غسل الرجل الأخرى وألبسها خفها أجزاه ذلك. واضح يا شيخ؟ نعم. قال وشرطه أن يلبس بعد كمال طهر للحديث الأول، يعني حديث أبي بكرة السابق، إذ فيه إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما، فدل التعبير بالفاء على تأخير اللبس بعد تمام الطهر. واضح؟ إذا تطهر فلبس، فالفاء تفيد الايه؟ الترتيب، تفيد الايه؟ الترتيب. ولحديث صفوان أيضا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر، إذا نحن أدخلناهما يبقى أدخلنا جميع الرجلين على طهر. واضح يا شيخ؟ نعم. قال فلو لبسه قبل غسل رجليه وغسلهما فيه لم يجزئ المسح، لأنه لبس الخفين قبل تمام الطهارة. تفهمون الصورة هذه؟ يعني توضأ إلا رجليه ثم لبس الخف ولم يغسل رجله بعد وغسل رجله داخل الخف، هل نقول الدوام فعل جديد؟ لا. واضح يا شيخ؟ نعم. قال إلا أن ينزعهما من موضع القدم ثم يدخلهما فيه، يبقى لا يجزئه إذا غسل رجله داخل الخف إلا إذا نزع الخفين نزعا تاما ثم لبس الخفين لبسا جديدا، لحينه حينئذ نقول إنه لبس الخفين بعد كمال الطهارة. ولو أدخل أحدهما بعد غسلها ثم غسل الأخرى وأدخلها لم يجزئ المسح، لأنه أدخل الرجل الأولى قبل كمال الطهارة. واضح الصورة ولا لا؟ الآن هو توضأ وغسل رجله اليمنى وألبسها خفها، هل لما ألبس الرجل اليمنى خفها لبس بعد كمال الطهارة ولا بقيت الرجل اليسرى لم تغسل؟ بقيت. فلما غسل اليسرى وألبسها خفها، اليسرى لبست بعد كمال الطهارة أو لا؟ فحينئذ نقول عليك أن تنزع اليمنى ثم تلبسها مرة أخرى، وحينئذ تقول قد لبست الخفين بعد كمال الطهارة. قال ولو أدخل إحداهما بعد غسلها ثم غسل الأخرى وأدخلها لم يجزئ المسح إلا أن ينزع الأولى من موضع القدم ثم يدخلها فيه. واضح؟ طيب. قال ولو غسلهما في ساق الخف ثم أدخلهما موضع القدم جاز المسح. هذا فيه إشارة إلى أن الاعتبار في اللبس المذكور بحالة استقرار القدمين في موضع قدم الخف. واضح ولا غير؟ الآن متى يعد لابسا للخف؟ إذا استقرت قدماه داخل الايه؟ داخل موضع القدم من الخفين. فلو غسلهما في ساق الخف جاز المسح. لماذا؟ لأنه لم يلبس بعده، لأنه لم يلبس. سيأتينا الفوارق، اصبر بس خالص. واضح؟ قال ولو غسلهما في ساق الخف ثم أدخلهما موضع القدم جاز المسح. إذن الاعتبار في اللبس بحالة الايه؟ استقرار. وإن كان ساق الخف طويلا جدا. نعم. قال ولو ابتدأ اللبس بعد غسلهما، ابتدأ اللبس بعده ثم أحدث قبل وصولهما إلى موضع القدم، أحدث والرجلان في ساق الخف لم ينزل إلى إيه؟ إلى موضع القدم. قال لم يجزئ المسح وإن كانت ساق الخف طويلة أيضا، فالاعتبار على إيه؟ على ثبوت واستقرار الرجلين في موضع الإيه؟ في موضع القدم من الخف. طيب الآن صاحبنا كان لابسا للخف بالفعل، كان لابسا للخف، فأزال رجليه عن موضع القدمين من الخف إلى ساق الخف، لكن لم يظهر شيء من محل الفرض. تفهمون الصورة؟ هو لابس للخفين بالفعل، توضأ ولبس الخفين، ثم نزع الخف، لكن لم ينزعه نزعا تاما، إنما إيه؟ نزعهما بحيث كانت الرجلان في ساق الخفين، ولم يظهر شيء من محل الفرض عند ذلك النزع. حينئذ نقول وهذا لا يضر في لبس. ما الفرق بين الصورتين؟ العمل بالأصل في الحالتين. الأصل أنه لما توضأ وأراد أن يلبس، هل الأصل أنه لابس أو غير لابس؟ فحينئذ المدار على الوصول بالفعل إلى باطن الإيه؟ إلى موضع القدمين. لكن في الصورة الثانية هو لابس يقينا ولا لا؟ لابس، والنزع هو طارئ أو ليس بطارئ؟ إذن الأصل في هذه الصورة اللبس، والنزع طارئ ليس بأصل، فحينئذ عملنا بالأصل في الصورة الإيه؟ الثانية، كما عملنا بالأصل في الصورة الإيه؟ ولأن الدوام أقوى من الابتداء، واضح يا شيخ؟ ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. طيب قال: ودخل في قوله طهر وضوء دائم الحدث كالمستحاضة، والوضوء المضموم إليه التيمم لمرض، فيجوز بناء المسح عليهما، ويستفاد به ما كان يستفاد بذلك الوضوء لو بقي من فرض ونوافل أو نوافل فقط، إن كان فعل به فرض ويجب النزع في الوضوء لفرض آخر. هذه المسألة تقدمت الإشارة إليها، تذكرون في آخر الدرس السابق ولا نسيتم؟ الشيخ قال إيه؟ وشرطه أن يلبس بعد كماله طهر. طهر هذه نكرة، فيدخل فيها كل ما يقع عليه اسم طهر، فدخل فيها الغسل، ودخل فيها الوضوء، ودخل فيها التيمم، ودخل فيها الوضوء التيمم المضموم مع الوضوء، والتيمم المضموم مع الغسل. إذن دخل فيها كم حال؟ خمسة أحوال أو أربعة أحوال، التيمم المضموم مع طهارة مائية. طيب نمسك الغسل، شرط اللبس، شرط اللبس، شرط المسح على الخفين إذا لبسهما بعد الغسل أن يكون الغسل رافعا للحدثين الأكبر والأصغر، واضح؟ إذ بذلك يحصل تمام الإيه؟ تمام الطهر، واضح يا شيخ؟ طيب هذا بالنسبة للغسل. طب بالنسبة للوضوء، الوضوء نوعان، عندنا وضوء الرفاهية وعندنا وضوء الضرورة. وضوء الرفاهية هو الوضوء الرافع للحدث، وضوء السليم الرافع للإيه؟ للحدث. وهذا أمره واضح، لأنك إذا توضأت وضوء رفاهية ارتفع حدثك، فإذا لبست الخفين فقد لبستهما بعد كمال الطهارة، وهذا أمر واضح. طيب النوع الثاني وهو إيه؟ وضوء الضرورة، كوضوء المستحاضة وذي السلس مطلقا، ومثله التيمم، لأن التيمم كالضرورة، واضح يا شيخ؟ نعم. طيب إذا لبس الخف بعد وضوء الضرورة كيف يكون الحال؟ نقول صورة المسألة أنه رجل به سلس بول مثلا، فتوضأ ولبس الخف، هل وضوءه هذا رافع للحدث؟ لكن مبيح لفرض ونوافل، يبيح يستبيح به فرضا ونوافل. طيب أحدث حدثا آخر غير حدثه الدائم، وعنده حدث دائم ينزل تمام، لكن أحدث حدثا آخر غير حدثه، هل يجوز له أن يصلي؟ لابد أن يتوضأ، فتوضأ ومسح على خفيه، هل مسحه على الخفين وهو دائم الحدث ينفعه في الصلاة أو لا ينفعه؟ نعم، قالوا ينفعه لو بقي طهره السابق الأول، لو كان طهره السابق، لو لم يلبس خف ولم يحدث، هو كان دائما حدث وتوضأ، ماذا كان يفعل؟ يستبيح فرضا ونوافل بهذا الوضوء. كذلك لما لبس الخف يستبيح بهذا الوضوء الذي مسح فيها على الخف ما كان يستبيحه بطهره السابق لو كان هذا الطهر باقيا لم يحدث بعده. واضح؟ إذن كيف يستبيح؟ فرضا ونوافل. طب ماذا لو توضأ ولبس الخفين وصلى فرضا ثم أحدث فتيمم فتوضأ ثانيا ومسح على خفيه، ماذا يستبيح؟ يستبيح النوافل فقط، لأنه استباح بإيه؟ بالوضوء الأول. طب ماذا لو دخل وقت فرض آخر وجب عليه أن ينزع الخفين وأن يعيد الوضوء كاملا؟ لماذا؟ لأن هذا الوضوء يستباح به فرض ونوافل فقط، فلما استباح به ذلك ودخل وقت فرض آخر كان محدثا بالنسبة لما زاد على فرض ونوافل، فكأنه لبس الخف على حدث، فلا بد أن ينزع ليتوضأ وضوءا جديدا ثم يلبس الخفين. لا يجزئ، لا يجزئه هذا. الصورة التي ذكرتها الآن إذا صلى الفرض بالوضوء السابق. أيوة. أي نعم. واضح يا شيخ ولا غير واضح؟ هذا بالنسبة لمن؟ صاحب الضرورة. لصاحب الضرورة. طيب المستحاضة صاحبة ضرورة أو لا؟ نعم صاحبة ضرورة، لكن المستحاضات إما أن تكون متحيرة أو غير متحيرة. المتحيرة تحيرا مطلقا، تعرفون المتحيرة تذكرون ولا لا؟ نعم. يعني كل زمن ينزل عليها يحتمل أنه إيه؟ يحتمل الحيض والطهر والانقطاع، إذن هذه يجب عليها أن تغتسل لكل فرض، فهذه لا يجزئها المسح على الخفين لأنها يجب عليها أن إيه؟ أن تغتسل لكل فرض. لكن إذا علمت وقت انقطاع الدم جاز لها أن تلبس الخفين بعد الغسل. واضح؟ وسيأتي تقريره أحسن تقرير في باب المستحاضات إن شاء الله نتكلم عليه بتوسع. عرفنا هذا؟ طيب إذا كان بقى لبس الخف بعد التيمم، هذه الصورة الثالثة، تيمم ولبس الخف، نقول لماذا تيممت؟ إذا تيمم لفقد الماء لا يجوز له ذلك، لا يجوز له أن يمسح على الخفين، بل إذا وجد الماء وجب عليه أن يتوضأ وضوءا تاما. واضح؟ يعني صاحبنا ماذا فعل؟ تيمم لفقد الماء ولبس الخف بعد التيمم فوجد ماء، هل يجوز له أن يتوضأ ويمسح على خفيه؟ لا، لأنه لبس الخف على غير وضوء، إنما لبسه على تيمم لفقد الماء وقد وجد الماء، فهو محدث الآن، فكأنه لبس الخف على حدث، فنقول يجب عليك أن تستعمل الماء. طب إذا تيمم لا لإعواز الماء، كأن مثلا توضأ لخوف بطء البرء أو خوف حصول شيء فاحش لو استعمل الماء، يوجد الماء لكن يوجد مرض يمنعه من استعمال الماء، تيمم ولبس الخف بعد هذا التيمم لم يحدث بعد، ثم أحدث بعد لبسه الخف، ما واجبه؟ ما الذي يجب عليه إذا أراد أن يصلي؟ أن يتيمم مرة أخرى لأنه لا يستعمل الماء. صح؟ لا، صاحبنا تحمل المشقة وتوضأ ومسح على خفيه، وضوءه صحيح أو لا؟ صحيح. صحيح. واضح؟ فحينئذ إذا لم يكن صلى بالتيمم الأول فروضا يجوز له أن يصلي بهذا الوضوء الذي مسح فيه على الخف فرضا وما شاء من النوافل، إن صلى به فرضا صلى بهذا الوضوء الذي مسح فيه على الخف ما شاء من النوافل. واضح يا شيخ؟ طب هذا الوضوء حلال أو لا؟ فيه خلاف، يعني الشراح والمحشون يختلفون في هذا، بعضهم يقول إذا امتنع عليه استعمال الماء للمرض، إذا استعمل الماء يكون آثما لأنه يضر نفسه، صح؟ نقول لا، نحن صورنا المسألة بماذا؟ بخوف بطء البرء، لم نصورها بظن بطء البرء. لو ظن بطء البرء أو ظن حصول المرض أو ظن الشين الفاحشة حرم عليه أن يستعمل الماء، لكن إذا خاف ذلك خاشي بطء البرء ولم يحصل له إيه؟ ظن، فحينئذ نقول هذا وضوء مباح وليس بإيه؟ بحرام. واضح؟ يحصل بالشك، نعم. واضح يا شيخ؟ إذا تيمم فله إيه؟ إذا لبس الخف بعد التيمم فله حالان، الحالة الأولى أنه تيمم لفقد الماء فهذا لا يمسح على الخفين. الحالة الثانية أنه تيمم لا لإعواز الماء لا لإعوازه، فحينئذ هذا إذا توضأ ومسح على خفيه استباح بهذا الوضوء ما كان يستبيحه بتيممه لو بقي. واضح؟ طيب بقي معنا إيه؟ الوضوء المضموم إليه تيمم، أو التيمم المضموم إليه وضوء. يعني رجل كان على أحد أعضاء وضوئه جراحة ما، فامتنع عليه أن يستعمل الماء في اليد مثلا أو في الوجه أو في الرأس أو في الرجل، ما واجبه؟ أن يغسل الصحيح وأن يتيمم عن الإيه؟ عن العليل، صح؟ طيب هذا ما الذي يفعله؟ نقول حكمه كحكم المتيمم لا لفقد الماء، وحكمه كحكم متوضئ وضوءه ضرورة. يعني إيه؟ يعني يجوز له أن يمسح وأن يستبيح بهذا الوضوء ما كان يستبيحه بوضوئه السابق لو بقي، يعني فرضا ونوافل، أو نوافل إن صلى بهذا الوضوء فرضا. واضح يا شيخ ولا غير واضح؟ هذا يعني حاصل أطراف المسألة. قال الشيخ: ودخل في قوله طهر وضوء دائم الحدث كالمستحاضة. المستحاضة غير المتحيرة، أما المتحيرة فإيه؟ فإن علمت وقت انقطاع الدم اغتسلت ولبست الخفة واستباحت، وإلا فلا يجوز لها أن تستبيح شيئا بهذا المسح، لأنه يجب عليها أن تغتسل في كل وقت من الأوقات. واضح؟ طيب قال: والوضوء المضموم إليه التيمم لمرض، لكن لا لفقد الماء، لأنه كيف يكون وضوءا وضم إليه التيمم لفقد الماء ثم يريد أن يمسح؟ الماء موجود إذا أردت أن تمسح. واضح؟ فحينئذ نقول: والوضوء المضموم إليه التيمم لمرض مثاله إيه؟ كخوف بطء البرء، حتى يكون مثاله لوضوء ليس بمحرم، لوضوء ليس بمحرم. ومثله الغسل المضموم إليه التيمم لمرض أيضا. واضح؟ لا بأس يأسا. قال: فيجوز بناء المسح عليهما، على هذين الطهرين. على هذين ما هما الطهران؟ يعني طهر دائم الحدث والوضوء المضموم إليه التيمم، ومثلهما التيمم لا لفقد الايه؟ لا لفقد الماء، كالتيمم الكامل لأجل ايه؟ نحو المرض. قال: ويستفاد به، أي يستفاد بهذا الطهر ما كان يستفاد بذلك الوضوء لو بقي. يعني لو لم يحدث دائم الحدث غير حدثه الدائم، هو حدثه الدائم ينزل، ولم يحدث حدثا آخر غير الحدث الدائم الذي ينزل أصلا، ماذا يستبيح؟ يستبيح فرضا ونوافل. فإن صلى فرضا استباح النوافل، لذلك قال: ويستبيح ويستفاد بذلك الوضوء الذي مسح فيه على الخفين ما كان يستفاد بذلك الوضوء لو بقي من فرض ونوافل. من هنا بيانية: من فرض ونوافل أو نوافل فقط إن كان فعل به فرض، ويجب النزع في الوضوء لفرض آخر. لماذا؟ أي مع الطهر الكامل طبعا، أي مع الطهر الايه؟ الكامل، لأنه محدث بالنسبة لما زاد على فرض ونوافل، فكأنه لبس الخفين على حدث حقيقة. واضح؟ طيب المستحاضة بقى، يعني نذكر فيها مسألتين قبل الانتقال. المستحاضة إن انقطع دمها، المستحاضة غير المتحيرة التي لبست الخف وجاز لها المسح، إذا انقطع دمها قبل المسح على الخف هل تمسح أو لا؟ لا، لا تمسح، يجب عليها أن تنزع الخف وأن تتوضأ وضوءا كاملا. واضح؟ طيب إن انقطع دمها بعد المسح على الخف، فننظر إن انقطع دمها بعد المسح، يعني توضأت ومسحت بالفعل، فنقول هل أتمت صلاتها؟ يعني هل انقطع دمها قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ إن انقطع دمها قبل الصلاة وجب عليها أن تنزع الخف وأن تتوضأ وضوءا تاما قبل الصلاة بالفعل، يعني كده قطعا لا تتوضأ إلا بعد دخول وقت الصلاة. واضح؟ طيب إن انقطع دمها وحصل لها الشفاء التام بعد خروج، بعد انتهاء من الصلاة، نقول خلاص ما فات أجزأ، وإذا انقطع في الصلاة فإنه يضر، يعني يجب عليها أن تنزع الخف وأن تأتي بطهارة كاملة. إذن المستحاضة إن انقطع دمها قبل المسح، قبل المسح يعني هي الآن مستحاضة دائمة الحدث، صح؟ توضأت ولبست الخفة، وأحدثت ولم تمسح بعد لكن شفيت، هل يجوز لها أن تتوضأ وتمسحها الخفين؟ لا، لأن شفاءها مبطل لطهرها، شفاءها مبطل لطهرها، فكأنها لمست الخف على حدث، فيجب عليها النزع والإتيان بطهارة كاملة. هذا إذا انقطع الدم قبل الإيه؟ المسح. طب مسحت، فلها ثلاثة أحوال: إما أن ينقطع قبل الصلاة أو بعد الصلاة أو في أثناء الصلاة. إن انقطع قبل أو في الأثناء وجب عليها استئناف الطهارة، أن تنزع الخف وأن تعيد الطهارة تامة كاملة. إن انقطع بعد تمام الصلاة مضت صلاتها على الإيه؟ على الصحة. واضح؟ طيب، قال ساترا محل فرضه، هذا الشرط الثاني. ساترا، ساترا يعني ساترين، لأنه تكلم على الخف باعتبار آل العهدية، يعني الخفان، أن يكون الخفان ساترين لمحل الفرض. يعني إيه محل الفرض؟ يعني ما يجب غسله من محل الفرض من القدمين، ما يجب غسله من القدمين في فرض الوضوء، ما يجب غسله من القدمين في فرض الوضوء. لكن يستثنى من ذلك أعلى القدمين، يستثنى من ذلك أعلى القدمين كما نص عليه الإسنوي في شرحه، فإنه لا يجب أن يستره الخف، ويجب غسله في الوضوء لكن لا يجب ستره بالإيه؟ بالخف. واضح يا شيخ ولا غير واضح؟ ما فلذلك الشيخ قال قوله وساترا محل فرضه، وهو أي محل الفرض المراد ستر، المراد ستره بالخف، القدم بكعبيه من كل الجوانب غير الأعلى. يبقى أتى بالمراد، ببيان المراد، ليس المراد بقوله محل الفرض يعني كل ما يجب غسله في القدمين، لا، يقول القدم والكعبان والعقب وسائر جوانب الرجل غير الأعلى، غير الأعلى ليه؟ القدم، فهذا يجب غسله في الوضوء لكن لا يجب ستره بالإيه؟ بالخف. طب ما الذي يترتب على هذا؟ قال فلو رؤية منه، رؤية يعني رؤية أعلى الرجل منه، أي من الخف، أي من الإيه؟ يعني كان الخف واسع الرأس، كان الخف واسع فرؤية أعلى الرجل من الخف، قال بأن يكون واسع الرأس لم يضر. إذن ليس المراد أنه لابد أن يكون ساترا لجميع ما يجب غسله من الرجل في الوضوء، إنما المراد أن يكون ساترا للجوانب والأسفل والعقب مع الكعبين. واضح يا شيخ ولا غير واضح؟ طيب، لماذا لا يجب ستر الأعلى؟ الإمام النووي رحمه الله يقول لأن الخف يلبس، لأن الخف يلبس من أسفل ويتخذ لستر الأسفل بخلاف القميص في ستر العورة، فإنه يلبس من أعلى ويتخذ لستر أعلى الإيه؟ البدن. فلذلك لو رؤيت عورة الإنسان من أعلى بطلت صلاته، بخلاف ما لو رؤيت عورته من أسفل. واضح؟ لا تبطل صلاته. ليه؟ لأن القمص تتخذ لستر أعلى البدن بخلاف الخفاف، إنها تتخذ لستر أسفل الإيه؟ الرجل وجانبيها، فلو رؤيت من أعلى لم يضر. واضح يا شيخ؟ طيب، قال ساترا محل فرضه، المراد بالساتر هنا ما يحصل بسببه عسر غسل القدمين. المراد بالساتر هنا إيه؟ ما يحصل بسببه عسر غسل القدمين مع هذا الساتر، وليس المراد ما وليس المراد بالساتر ما يمنع إدراك لون البشرة. لذلك قوله ساترا محل فرضه ولو حصل الستر بشفاف، ولو حصل الستر بشفاف لا يمنع إدراك لون البشرة كالزجاج مثلا، فإنه يجوز المسح عليه لكن إذا أمكن متابعة المشي عليه كما سيأتي إن شاء الله. إذن ليس المراد بالساتر هنا ما يمنع إدراك لون البشرة كما هو في الصلاة، كما هو ستر العورة في الصلاة، إنما المراد ما يحصل بسببه عسر غسل القدمين معه، ما يحصل معه عسر لغسل القدمين. واضح يا شيخ؟ نعم. قال رحمه الله ولو كان به تخرق في محل الفرض، ولو كان به يعني بالخف تخرق يعني يظهر منه الرجل، يظهر منه شيء من الرجل وإن قل. قال ضر يعني لم يجزئ المسح على هذا الخف، لأن فرض الظاهر من القدم الغسل وفرض المستور المسح، فإذا اجتمع الظاهر والمستور غلب حكم الايه الأصل وهو الغسل، فيجب عليه غسل الجميع حينئذ. واضح؟ قال قل أو كثر، ولو كان به تخرق في محل الفرض ضر قل، يعني سواء كان التخرق قليلا أو كثر، يعني أو كان التخرق كثيرا. واضح يا شيخ؟ وكذلك لو كان الخف قصيرا لا يستر الكعبين، لو كان الخف قصيرا لا يستر الكعبين، لابد أن يكون ساترا للكعبين جميعا، فإن كان قصيرا فإنه يضر ولا يجزئ المسح عليه. قال ولو تخرقت البطانة والظهارة بكسر أولهما، البطانة هي ما يلي الرجل من الخف، ما يلي الرجل من الخف، والظهارة هي الطبقة الظاهرة للرائي، طبقة الظاهرة للرائي من الخف. والمراد تخرقت البطانة فقط أو تخرقت الظهارة فقط، ليس مراد تخرقت البطانة والظهارة معا. يبقى عندنا في صور كما سيأتي، الصور تتخرق البطانة فقط أو الظهارة فقط، أو أن يتخرق البطانة والظهارة معا ويكون في محل واحد، يعني حصل التخرق في محل، والصورة الثانية أن يحصل التخرق في محلين، تخرق البطانة والظهارة لكن هذا في مكان وهذا في مكان آخر. واضح؟ قال ولو تخرقت البطانة أو الظهارة بكسر أولهما والباقي صفيق يعني غليظ لا يظهر منه محل الفرض لم يضر، وإلا يعني بأن كان الباقي غير صفيق ضر. ولو تخرقتا يعني البطانة والظهارة من موضعين غير متحاذيين لم يضر، أي حيث كان الباقي صفيقا، حيث كان الباقي صفيقا. وكذا لو تخرق من موضعين متحاذيين وكان الباقي صفيقا فإنه لا يضر كذلك على المعتمد. واضح يا شيخ؟ نعم. قال طاهرا بخلاف النجس كالمتخذ من جلد الميتة قبل الدباغ، هذا الشرط رقم كام؟ الشرط الثالث. كالمتخذ من جلد الميتة قبل الدباغ، قال في شرح المهذب والمتنجس فلا يكفي المسح عليه، يعني على النجس العين وعلى طاهر العين الذي وقعت عليه نجاسة غير معفو عنها، هذا معنى المتنجس. تمام. طيب لماذا لا يصح المسح على المتنجس والنجس؟ قال إذ لا تصح الصلاة فيه، لا تصح الصلاة في النجس ولا في الايه التي هي أي استباحة الصلاة المقصود الأصلي من المسح. قد يقول قائل أنا لا سأمسح على الخفين ولن أصلي فيه، لكن سأستبيح به مس المصحف، ومس المصحف لا يفتقر إلى طهارة الخفين لأني لا يجوز لي أن أمس المصحف وأنا متطهر وعلى ثيابي نجاسة، صح؟ يجوز. فالشارح لما ألمح هذا الاعتراض قال وما عداها، يعني وما عدا الصلاة من الأشياء التي تستباح بالوضوء من مس المصحف ونحوه وحمله، يعني كالتابع لها، كالتابع للصلاة، عندنا مقصود أصلي وعندنا توابع، فإذا امتنع الأصل امتنعت ليه التوابع. واضح؟ نعم. وحتى الأصل ما هو يمكن أن يصل إلى الخف بعد أن يتوضأ، ممكن، صحيح، وهذا الذي سيأتينا بعد قليل، انتظر بس. طيب بعضهم يعلل بتعليل آخر، احنا كده التعليل الذي علل به الشرح ايه؟ أن الصلاة لا تصح فيه ما دام نجسا أو متنجسا وهي المقصود الأصلي وغيرها تابع، فحينئذ لا يصح له المسح على النجس والمتنجس مطلقا. واضح؟ بعضهم يقول الخف بدل عن الايه؟ عن الرجل، بدليل أنه يمسح، لو كانت الرجل نجسة لا يصح غسلها عن الوضوء ما لم تطهر عن النجسة. واضح يا شيخ؟ فلو كانت الرجل متنجسة نجاسة لا تزول بالغسل، لابد من إزالة النجاسة أولا ثم بعد ذلك يغسلها غسلة عن الوضوء، صح؟ فقال لما كان الخف بدلا عن غسل الرجل وكان الخف متنجسا لم يجوز المسح عليه مطلقا من هذا الجانب، لكن يرد عليه إيراد أن كل ما يمنع صحة الغسل في الرجل إذا وجد في الخف يمنع من صحة المسح عليه، وهذا لوازمه فاسدة. كيف يعني؟ مثلا لو كان مثلا على الرجل في الرجل شوكة، هل الشوكة تأخذ حيزا من الرجل أو لا، وتمنع وصول الماء إلى الرجل أو لا؟ تمنع. طيب لو كان تحت الأظافر وسخ يمنع وصول الماء إلى ما تحت الظفر، هل يصح الوضوء مع هذا الوسخ؟ لو كان على الرجل دهن جامد هل يصح غسل الرجل مع وجود الدهن الجامد؟ طيب ماذا لو توضأ وطرأ ذلك الوسخ وطرأ ذلك الدهن ثم لبس الخف، يجوز المسح أو لا؟ يجوز المسح، مع كون الأصل لو طردنا التعليل السابق لا يجوز، مع كونه يجوز، فحينئذ هذه العلة الثانية تنتقد ببعض الصور، فالتعليل الصحيح هو الذي علل به الشارح، كما أن المذهب فيه مسائل معتمدة كذلك فيه تعليلات معتمدة، في تعليل معتمد وتعليل ضعيف، واضح؟ كذلك النجاسة تكفيلهم غسلة. إيه؟ لا إحنا صورناها بصورة أخرى، إحنا صورناها فيما لا تكفيلهم غسلة، مش إحنا قلنا لا تزول إلا ب... ب... ب... ب... لا تزول بغسلة. وجه الانتقاد يا محمد إن إحنا الآن الشيخ كان في من علل بهذا التعليل يقول إيه؟ يقول لما كان على الرجل لو كان على الرجل نجاسة لا تزول بغسلة لم يجز أن يتوضأ إلا بعد إزالة هذه النجاسة عن الرجل أولا، واضح؟ فوجود النجاسة على الرجل مانع من صحة الوضوء، فكذلك وجود النجاسة على الخف مانع من صحة المسح. يرد على ذلك أن كل مانع من صحة الوضوء يمنع صحة المسح، صح؟ ووجود وسخ تحت الظفر مانع من صحة الوضوء مع كونه لا يمنع صحة المسح، وجود دهن جامد على الرجل يمنع صحة الوضوء مع كونه لا يمنع صحة المسح، واضح؟ فحصل حصل النقض، واضح يا شيخ؟ نعم. ثم قال الشيخ استدراكا، الآن احنا عندنا صورتان، الصورة الأولى أن الخف نجس العين، الصورة الثانية أن الخف طاهر العين لكن تنجس بنجاسة غير معفو عنها، الصورة الثالثة أن يكون متنجسا بنجاسة معفو عنها. الآن الشيخ لما علل عدم صحة مسح على المتنجس قال ماذا؟ قال لا تصح الصلاة به. طب لو تنجس بمعفو عنه هو معفو عنه يبقى تصح الصلاة به، لذلك قال نعم لو كان بأسفل الخف نجاسة معفو عنها مسح منه، أي مسح من الخف ما لا نجاسة عليه، وإلا يحصل ويجوز له حينئذ أن يصلي بهذا الخف ويصح المسح عليه، لكن الشيخ قال مسح منه ما لا نجاسة عليه، لكن لو مسح على النجاسة زاد التلويث وتعين عليه غسل خفه وغسل يده كمان، واضح؟ طيب ثم قال ويؤخذ من كلام الرافعي كالوجيز أن الحكم كذلك، يعني كذلك يعني صحة المسح على ما لا نجاسة عليه من الخف في غير المعفو عنها، في غير النجاسة المعفو عنها، يعني لو كان الخف كله طاهرا طاهر العين لكنه تنجس أسفله مثلا بنجاسة غير معفو عنها، ها، فإنه إذا مسح قال فيستفاد بالمسح في هذه الصورة قبل التطهير عن النجاسة مس المصحف وحمله، يستفاد مس المصحف وحمله كما قاله الجويني في التبصرة، الجويني المراد به أبو المعالي ولا أبو محمد؟ أبو محمد الجويني اللي هو أبو إمام الحرم، أبو إمام الحرمين. التبصرة لأبي محمد صبرا، التبصرة لمن؟ لأبي محمد الجويني ليست لأبي المعالي، لأبيه، لأبي صاحب نهاية المطلب. طيب، هذا الذي قرره الشارح تبعا لكلام الغزالي الرافعي والغزالي، هذا جزم به ابن المقري في، لا ليس في الإرشاد، في أثناء في روض الطالب، جزم ابن المقري في الروض، ومال إليه الأذرعي، ومال إليه كما قلنا الرافعي، بكذا الرافعي والغزالي والأذرعي والبلقيني، ومن ثاني ده عدد، وصاحب العباب المزجد رحمه الله، يعني مال إليه جمع من الكبار. لكن قال شيخ الإسلام في شرح البهجة الوردية: وما قيل من أن كلام التبصرة يدل على أنه يمسح على المتنجس، يعني بالنجاسة غير معفو عنها، ويستفيد به مس المصحف ونحوه والصلاة إن غسل النجاسة، وهنا يستفيد المسح وحمل المصحف إن لم يغسل الخف، لكن إذا غسل الخف بعد المسح استفاد الصلاة أيضا، تمام؟ ذاك قال: ويستفيد فيستفيد به مس المصحف ونحوه والصلاة إن غسل النجاسة. رده شيخنا أبو عبد الله القاياتي بأن كلامها، أي كلام التبصرة، محتمل، بل ظاهر فيما لو طرأت النجاسة بعد المسح. يعني إيه؟ يعني الخف كان طاهر العين كله طاهر العين ولم تطرأ عليه نجاسة، توضأ ومسح وأحدث ولبس الخف وأحدث بعد ذلك وتوضأ ومسح على الخف، ثم طرأت نجاسة بعد ذلك على الخف، طرأت إيه؟ بعد المسح. وهذه لا شك أنه يستبيح بها مس المصحف وحمله، لكن لا يستبيح بها الصلاة إلا بعد الإيه؟ إلا بعد الغسل. لذلك مال ابن حجر رحمه الله في جميع كتبه، والشيخ الرملي في كتبه الثلاثة أو الأربعة، والرمليان، وشيخ الإسلام في جميع كتبه، إلى عدم صحة المسح على الخف المتنجس بنجاسة غير معفون عنها، خلافا لما اعتمده الشارح. وإلا ممسح على النجاسة. واضح يا شيخ؟ نعم. والمذهب نقل، القياس يقتضي صحة ما ذهب إليه الرافعي والشارح، لكن المذهب في الآخر إيه؟ نقل. واضح يا شيخ؟ وهم كلهم استندوا لكلام من؟ لكلام التبصرة، لأبي محمد الجويني. لكن كلام التبصرة لما كان محتملا، بل كان صريحا في كون النجاسة طارئة على الخف بعد المسح، حينئذ لا نص معهم، فنرجع إلى الإيه؟ إلى المنصوص. واضح يا شيخ؟ أو غيره؟ لأن لما قلنا أنه يمسح على ما لا نجاسة عليه فيما لا في المعفو عنها، ويستبيح به مس مصحف ونحوه، ثم إذا غسل، ثم بعد ذلك يجوز له أن يصلي، القياس نقول إذن ما دمت قد استبحت ذلك، استبحت المسح يعني على ما لا نجاسة عليه، وجوزت به رفع الحدث، فحينئذ إذا كان الخف متنجسا بنجاسة معفون عنها، ولم يحصل تضمخ بالنجاسة، ولم يحصل لك مانع من الصلاة، مانع من مس المصحف، ولا مانع من حمله لعدم اشتراط طهارة بعض الأعضاء عند حمل المصحف أو مسه، فالقياس نقول قياس هذا على ذلك، نقول يجوز أن تمسح وأن يرتفع الحدث، لأن ارتفاع الحدث لا يتوقف على زوال النجاسة، لأنك قد تقضي حاجتك وتتوضأ ويرتفع حدثك، صح؟ ثم بعد ارتفاع الحدث يجوز لك أن تستنجي. واضح؟ لكن رافع للحدث ولا غير رافع للحدث؟ المعتمد أن المسح رافع، فإذا كان رافعا فلا يشترط فيه حينئذ إزالة النجاسة. واضح؟ لا، ليس بشرط، لكن هذا جاري على الغالب، لأن الخف المسح يكون فيه من إيه؟ من أعلى غالبا. واضح؟ طيب. ثم قال رحمه الله: يمكن اتباع المشي في ساعة كم؟ خمسة إلى ربع. نقرأ شوية، نقرأ الشرطين دول. قال: يمكن اتباع المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته. هذا الشرط الرابع. المراد بالإمكان هنا يا مشايخ سهولة المشي، وليس المراد بالإمكان الذي هو ضد الامتناع، ليس مراد الإمكان الذي هو ضد الامتناع، وإلا فقد يلبس خفا من خشب فإنه لا يمتنع أن يمشي فيه، لكن يحصل المشي بتعسر أو لا تعسر. فليس المراد في كلام الفقهاء يمكن يعني عدم الامتناع الإمكان العام، لما المراد إيه؟ سهولة الإيه؟ المشي. واضح يا شيخ؟ نعم. هذا الشرط يا مشايخ عبر عنه الإمام الرافعي في المحرر بقوله وأن يكون قويا، وأن يكون قويا بحيث يمكن متابعة المشي عليه قدر ما يتردد المسافر إليه في حاجته. فقوله رحمه الله وأن يكون قويا بحيث كذا، هذا تفسير للقوي. فإذا وجدتم عبارة بعض المؤلفين وشرطه أن يكون قويا، ما المراد بالقوة؟ إمكان متابعة المشي عليه، لأننا سمعت بعض الشراح يفسر القوة بمنع نفوذ الماء. لا، لا يلزم من كونه قويا أن يمنع نفوذ الماء. فمثلا الشراب أو الجوارب الثخينة هذه قوية، كيف قوية؟ يعني يمكن متابعة المشي عليها لتردد المسافر لحاجته، لكن لا تمنع نفوذ الماء إلى الرجل، ماء الصب يعني، لو صببت الماء عليها ينفذ منها الماء إلى ليه؟ الرجل. لو لبست كيسا البلاستيك هذا، هذا يمنع نفوذ الماء إلى الرجل، لكن ليس بي ليس بقوي. فهذان شرطان، واضح؟ أن يكون قويا هذا شرط، وأن يمنع نفوذ الماء إلى الرجل هذا شرط آخر، ولا يلزم من هذا ذاك ولا من ذاك هذا. واضح؟ الصفاقة. نعم. سيأتينا لما ننتهي من الشرح. اصبر طيب اصبر. قال يمكن يمكن اتباع المشي فيه. طب ماذا لو كان لابس الخف مقعدا، رجل مشلول، هل يشترط كذلك أن يكون يمكن اتباع المشي؟ نعم، يعني من شأنه أن يمكن اتباع المشي عليه وإن كان لابسه مقعدا. قال أن يمكن يمكن اتباع المشي فيه، أي في الخف، لتردد مسافر لحاجته، لتردد مسافر لحاجته. الآن الفقهاء الشافعية اعتبروا قوة الخف شرطا لصحة المسح عليه، وعبروا عن تلك القوة بإيه؟ بإمكان اتباع المشي فيه لتردد مسافر لحاجته. هذا الضابط محتمل لأن يمكن بأن يكون الخف قويا بحيث يتحمل أن يمشي عليه، ويحتمل أن يكون غير ذلك. لذلك وقع الخلاف بين الأصحاب في تقدير هذا القدر، في تقدير ما معنى يمكن اتباع المشي فيه، فاختلفوا فيه على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنهم قالوا يشترط أن يكون الخف قويا بحيث يتحمل المشي ثلاثة أميال فأكثر، ثلاثة أميال فأكثر، وهذا أظن قاله أبو حامد الإصفرائيني. والوجه الثاني قالوا لا، المدار على أن يتحمل المشي مسافة قصر، أن يتحمل المشي مسافة قصر. والوجه الثالث قالوا أن يتحمل المشي في الحوائج كلما نزل، في الحوائج كلما نزل، هذا خلال ثلاثة أيام، هذا خلال ثلاثة، إذا كان مسافرا سافر قصر. فإن كان مقيما فقالوا الشرط أن يكون قويا بحيث يتحمل المشي في حوائج المسافر، لكن يوم وليلة، فالاعتبار بحوائج الإيه؟ المسافر. الآن نحن مقيمون، تمام؟ هل حاجاتك منضبطة ولا غير منضبطة؟ غير منضبطة، لأنك يوم قد لا تخرج من بيتك أصلا، صح؟ وأحيانا تقضي طيلة النهار في قضاء حوائجك في الإقامة، بخلاف ما لو كنت مسافرا. لو كنت مسافرا فإنك تركب راحلتك، فإذا نزلت منها تمشي لجمع الحطب، تمشي لجمع الحشيش للدابة، تمشي لإحضار الماء، فتكون حوائجك منضبطة أو لا؟ منضبطة. لذلك الضبط يكون بحوائج المسافر وإن كان لابس الخف مقيما، ولا نضبطها بحوائج الإقامة، لا نضبط الحوائج بحوائج الإيه؟ الإقامة. لذلك الشيخ يقول لتردد المسافر لحاجته، والمسافر حينئذ قد يكون سفره يوم وليلة، قد يكون السفر يوما وليلة، وقد يكون أقل من ذلك، وقد يكون أكثر من ذلك. واضح؟ فإن كان مقيما نقول يشترط في الخف أن يكون قويا بحيث يتحمل المشي فيه لقضاء حوائج السفر يوما وليلة، لقضاء حوائج السفر لو كان سفره قدر يوم وليلة. واضح؟ طيب إن كان سفره أكثر من يوم وليلة نقول أن يكون قويا بحيث يتحمل المشي فيه بقدر قضاء حوائج المسافر، لكن بقدر ما يكون سفره، سواء كان أكثر من يوم وليلة أو ثلاثة أيام بلياليها أو أكثر. تمام يا شيخ ولا غير واضح؟ يبقى عندنا في خلاف في ضبط المسافة التي يتحمل فيها الخف المشي، فقيل ثلاثة أميال، وقيل مسافة قصر، وقيل إيه؟ المشي بقدر قضاء الحوائج، بقدر قضاء الحوائج. وهذا بقدر حوائج من؟ حوائج المقيم ولا حوائج المسافر؟ حوائج المسافر. فإن كان مقيما اعتبر قضاء الحوائج قدر يوم وليلة، فإن كان مسافرا اعتبر ما زاد على ذلك. واضح يا شيخ؟ شهاب بن حجر رحمه الله اعتبر في المقيم قضاء حوائج المقيم، يعني قال لو كان لابس الخف مقيما يشترط بالخف أن يكون قويا بحيث يمكن أن يتحمل المشي فيه لقضاء حوائج المقيم، لكن أورد عليه أن حوائج المقيم لا تنضبط، فقد لا يمشي أصلا، وقد يستغرق نهاره وليله في قضاء حاجة، فهذا ليس بضابط. فحينئذ الرجوع لإيه؟ للضابط الأول، وهو قضاء حوائج المسافر. لذلك الشيخ قال إيه؟ يمكن تباع المشي فيه مطلقا، يعني طوال السفر لا، مسافة قصر لا، قال لتردد مسافر. ما معنى تردد؟ يعني الذهاب والإياب. ها، لتردد مسافر لحاجاته. ما هي حاجات المسافر؟ قال عند الحط والترحال. الحط يعني النزول، يعني لما نكون نركب الرواحل الإبل وننزل نحتاج إلى أن نربط وأن ننصب الخيام وأن نجمع الحطب وأن نجمع الحشيش لطعام وأن نحضر الماء وأن نوقد النار. هذا المشي الذي هو ليه؟ عند الحط. قال والترحال، يعني إذا أردنا أن إيه؟ أن نمشي للرحيل ماذا نفعل؟ نجمع نطفئ النار ونجمع الخيام. هذا المشي الذي إيه؟ نحن نفعله. قال عند الحط والترحال وغيرهما، الاحتطاب والاحتشاش وجمع الماء وإيقاد النار وهذه الأمور. قال عند الحط والترحال وغيرهما مما جرت به العادة بخلاف ما لم يكن كذلك، يعني بخلاف الخفاف التي لا تكون على تلك على تلك الصفة، بخلاف الخفاف التي لا يمكن أن تمشي فيها أصلا. وقلنا المربع عدم الإمكان، يعني إيه؟ يعني عدم السهولة، يعني عدم الإيه؟ قال بخلاف ما لا يمكن، ما لم يكن كذلك لغلظه، كالخشبة العظيمة، تلبس خشبة عظيمة في رجلك على شكل المدس أو النعل، يمكن أن تمشي إن كان عاديا لا، لكن تمشي بتعسر وتعذر، وهذا لا يحصل به الارتفاق. واضح؟ قال أو رقته، يبقى لغلظ الخف أو لرقته، كجورب الصوفية. جوارب الصوفية ديت منسوبة إلى أهل التصوف، يعني مش الصوفية يعني المأخوذة من الصوف، هي عبارة عن خف متخذ من الجلد الرقيق لكن يكون قصيرا لا يستر الكعبين، هذا أولا، ويكون رقيقا جلد لكن رقيق لا يتحمل المشي فيه لتردد المسافر لحاجته، يلبس دائما في الحذاء تحت يلبس في النعل والمداس، يعني إذا أردت أن تلبس حذاءك المعتاد بدل الجورب القماش كانوا يلبسون الخفاف الايه؟ خفاف الصوفية هذه، وكانوا يسمونها قديما خفاف الفقهاء والقضاء، قبل يعني بعد أن سميت بخفاف الصوفية سميت بخفاف القضاء. والفقهاء لأنهم كانوا يكثرون من لبسها. واضح يا مشايخ؟ عبارة الشيخ الرافعي في الشرح قال: والجوارب المتخذة من الجلد التي تلبس مع المكعب. جوارب متخذة من الجلد لكن من جلد إيه؟ ضعيف رقيق، تلبس مع المكعب يعني مع المداس، مع النعل، مع الحذاء الذي تلبسه أنت، تلبس تحته. واضح؟ هذا معنى الجوارب الصوفية. قال: والمتخذ من الجلد الضعيف. هذا كأنه يعني عطف تفسير، كأنه عطف تفسير. قال: أو غير ذلك كسعته أو ضيقه، يعني فرط سعته بحيث إذا مشيت انخلع، أو فرط ضيقه بحيث إذا مشيت يحصل لك التأذي، لا يمكن المشي بسهولة. تمام؟ قال: فلا يكفي المسح عليه. لكن هل مطلق الضيق ومطلق الواسع يمتنع المشي في يمتنع المسح عليه؟ قال: لا، ولو كان ضيقا يتسع بالمشي عن قرب. انتبه، قيد الكلام بإيه؟ يضيق عن قرب، لكن لا يضيق، لا ضيق يتسع عن قرب، لكن لو كان يتسع بعد طول الزمن هذا لا يحصل به الارتفاق، فلا يجوز المسح عليه لأنه لا يسهل المشي عليه. بعد أن يتسع؟ لا، بعد أن يتسع خلاص، لكن قبل أن يتسع لا يجوز. لكن إذا كان يتسع عن قرب يعني تمشي فيه دب يوم مثلا يتسع خلاص، ساعة يتسع لا بأس. وكذلك لو كان واسعا ويضيق عن قرب الارتفاق يحصل بعد الاتساع. إيه؟ إذا كان الارتفاق يحصل بعد الاتساع. أيوة، إذا كان واسعا ويضيق عن قرب ما صورته؟ ما ذكروه في الحواشي، لكن ما صورته؟ قالوا يعني إذا مسح بالماء حصل له الانكماش. الماء أحيانا يجعل الشيء ينتفش وأحيانا يجعل الشيء ينكمش، فغالب الجلود إذا أصابها الماء انكمشت. فإن كان واسعا يضيق عن قرب بالمسح بماء المسحي جاز المسح عليه. واضح؟ طبعاً. قال: ولو كان ضيقا يتسع بالمشي عن قرب كفى المسح عليه. قيل: وحلال. يجزئ المسح عليه ما دام كافيا. قال: قيل وحلالا. ايش يعني؟ لا يشترط الا تقل عن يوم وليله. نعم. الان الشيخ بيسال بيقول: لو كان الخف صالحا لان يمشي عليه قدر يوم وليله دون ما زاد عليها وهو مسافر ثلاثة أيام، يجوز أن يمسح ولا لا؟ يجوز أن يمسح ما دام الخف صالحا، ما دام الخف يعني كان يمكن المشي عليه يومين وليلة، يبقى يمسح قبل يومين وليلة، ثم بعده لابد من النزع لأنه بعده خرج عن قوته. واضح يا شيخ؟ نعم. لكن الشرط أن يكون صالحا على الأقل إيه؟ يوم، لا أقل من ذلك، لأن أقل مدة المسح يوم وليلة. يعني قبل مضي المدة. قال: قيل وحلالا فلا يكفي المسح على المغصوب ومثله المسروق أو خف ثمنه حرام، لكن هذا ضعيف والمعتمد الجواز. قال: لأنه رخصة، يعني لأن المسح على الخفين رخصة، والرخص لا تناط بالمعاصي، يعني ولأن المسح لحاجة الاستدامة، أنت تلبس الخف لتستديم لبسه وأنت مأمور بنزع هذا المحرم، فكيف يجتمع ما أنت مأمور باستدامته أو متعبد باستدامته ومأمور بنزعه؟ هذا فيه تناقض. واضح؟ قال: والأصح لا يشترط ذلك، لا يشترط كونه حلالا، بل يكفي المسح على الحرام. لذلك قال: فيكفي المسح على المغصوب كالوضوء بماء مغصوب وعلى المسروق، يعني ويجوز المسح على الخف المسروق وعلى الحرير للرجل وغيره سواء كان أنثى أو أنثى. لماذا؟ لأن اللبس نفسه رخصة، لأن اللبس نفسه رخصة، فهل هو عصى بنفس اللبس أو عصى بالملبوس؟ عصى بالملبوس. واضح؟ لو كان الشخص اللابس محرما نفس اللبس حرام عليه، لأن إذا أحرم حرم عليه أن يلبس أي محيط، إذا أحرم الرجل حرم عليه لبس الإيه؟ والخف محيط أو لا؟ إذن هو عصى بنفس اللبس أو لا؟ سواء كان خفا أو ليس بخف. لذلك نقول أنت هنا عصيت باللبس فيمتنع عليك المسح ابتداء. لكن هناك في مسألة لبس المغصوب، اللبس في نفسه حلال لكن الملبوس حرام، فأنت لم تعص من جهة الرخصة، لم تعص من جهة الإيه؟ لذلك استبحت المسح على الخف. واضح يا شيخ ولا غير واضح؟ نعم. كذلك هل أنت اللبس من حيث هو اللبس أنت عصيت به ولا عصيت بالملبوس؟ يعني هل أنت نهيت عن لبس الخف ولا نهيت عن لبس الحرير؟ إذن لو لبست خف من أي شيء آخر هل أنت تكون عاصيا باللبس؟ فإذا لبسته من حرير تكون عاصيا بخصوص الحرير لا بخصوص اللبس، بخلاف المحرم، المحرم نهي عن كل لبس، فلما لبست كنت عاصيا بنفس اللبس. لا فرق. ما الفرق عندك؟ لا فرق، كلاهما صلاتهما صحيحة مع الإثم. لا عصى بالملبوس لا باللبس. واضح؟ كل نهي توجه إلى ذات الشيء إلى عينه أوجب الفساد. النهي إما أن يتوجه يكون راجعا إلى جنس الشيء، وقد يكون راجعا إلى نوعه، وقد يكون راجعا إلى شخصه. فإن كان النهي عن الجنس أو عن النوع لا يستلزم الفساد، استلزم الحرمة فقط. لكن إن كان راجعا إلى عين الشيء يستلزم الحرمة والفساد والبطلان عدم الصحة. واضح؟ ولو كان النهي نهي تنزيه انتبه لهذا، يعني قد يكون مكروها ولا يصح. كذلك مثلا الصلاة في الأوقات المكروهة فتح الله عليه، على القول بأن الكراهة كراهة تنزيه باطلة، يعني الصلاة في الأوقات الخمسة مكروهة، قيل مكروهة كراهة تحريم وقيل مكروهة كراهة تنزيه، على القول بكون الكراهة كراهة تنزيه تبطل الصلاة كذلك لا تصح. لماذا؟ لأنك نهيت عن خصوص الصلاة، لم تنهى عن مطلق صلاة، لما نهيت عن صلاة مخصوصة. إذن النهي راجع إلى إيه؟ إلى عين الشيء إلى شخصه، بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة مثلا أنت نهيت عن غصب، هذا الغصب من صوره الصلاة في الدار المغصوبة، فأنت لم تنهى عن عين الصلاة إنما عن جنس هو الغصب. واضح ولا غير واضح؟ تمام. ثم قال رحمه الله: وقوله حلالا وساترا وما بينهما، وقوله حلالا هذا الشرط الأخير، وساترا وما بينهما من الشروط، قال أحوال من ضمير يلبس. طب ما الذي نستفيده من كونها أحوال؟ يعني تغرب حالا، يعني من ضمير الفعل يلبس. عندنا قاعدة النحوية أن الحال صفة لصاحبها قيد لعاملها، لكن إذا كان العامل هذا مأمورا به أو من جنس المأمور أو من فعل المأمور، إذا كان الإيه؟ الحال مأمورا به، يعني مثلا حج محرما، حج محرما، محرم هذا إعرابه إيه؟ حال، وأنت مأمور بالإحرام أو لا؟ مأمور، فحينئذ تكون الحال قيدا، تكون الحال قيدا. وكذا لو كانت من إيه؟ من جنس مأمور به أو من فعل مأمور، بخلاف ما لو كانت لا من جنس ولا من نوع. لو قلت لك مثلا اضرب هندا جالسة، اضرب هندا جالسة، هل يمتنع عليك أن تضربها وهي واقفة؟ لا، لا يمتنع، لأنك لست مأمورا بهذا ولا ذاك. واضح؟ تفصيل هذه القاعدة أوردها البهاء السبكي في شرحه على تلخيص المفتاح، يعني بتحرير ما بعده تحرير، ارجعوا إليه تجدون يعني ما يسركم. والذي قد يستنبط من هذا الكلام أن الفاعلة أن الحالة إذا كان من الفاعل، أن الحال إذا كان من الفاعل فهي قيد، وإن كانت للمفعول فهي ليست بقيد. إذا كانت الحال من الفاعل فهي إيه؟ قيد، وإن كانت من المفعول فليست بقيد. واضح؟ حج محرما، محرم هذا حال من إيه؟ من فاعل حج، فتكون قيدا. لكن اضرب هندا جالسة، جالسة هذا حال من إيه؟ فليست بقيد. واضح؟ هذا سنحتاجه في باب الاعتكاف وفي باب النذر إن شاء الله. يعني لو قال نذرت أن أعتكف وأنا صائم، أن أعتكف يوما وأنا صائم، هل يشترط أن يكون صائما أثناء الاعتكاف؟ يعني كأنه قال اعتكف يوما مصوما فيه ولا لا؟ سيأتينا بقى فيه خلاف طويل راجع إلى هذه القاعدة التي تكلمنا فيها الآن. طيب، قال وقوله حلالا وساترا وما بينهما أحوال من ضمير يلبس، قلنا فيفيد الاشتراط. فيفيد الايه؟ الاشتراط هذه الأمور. لما؟ لأن الحال قيد لإيه؟ لعاملها، وهو هنا الفعل إيه؟ يلبس. قال أي وهو بهذه الصفات، أي بهذه الصفات كلها، فلو لم يكن بها أو لم يكن ببعضها حالة اللبس لم يصح. واضح يا شيخ؟ نعم. قال ولا يجزئ منسوج لا يمنع ماء، أي نفوذه إلى الرجل. هذا هو الشرط الخامس، وهذا الشرط عبر عنه الإمام الرافعي رحمه الله في محرره، فقال وأن يمنع نفوذ الماء إلى الرجل، وأن يمنع نفوذ الماء إلى الرجل. فأصح الوجهين أنه لا يمسح على المنسوج الذي لا يمنع. طبعا عبارة المحرر أوضح من عبارة المنهج. قال ولا يجزئ منسوج لا يمنع ماء، قوله ماء هذه نكرة في سياق نفي، في سياق الايه؟ النفي. فتعم ولا لا تعم؟ تعم، فتشمل ماء المسح وماء الايه؟ الصب، ماء الغسل. واضح يا شيخ؟ لكن الخف الذي لا يمنع ماء المسح يكون رقيقا جدا، صح؟ الخف الذي يمكنه ان يمنع ماء المسح هذا في الغالب يكون ايه؟ دقيقا جدا، فلا يمكن المشي عليه لتردد مسافر لحاجته، لأنه يكون ضعيفا. إذا كان رقيقا يستلزم أن يكون ضعيفا، فحينئذ يكون خروج امتناع وصول ماء المسح إلى الرجل مأخوذ من الإيه؟ مأخوذ من اشتراط القوة في الخفين، لكن هذا بالتضمن لا بالنص. واضح يا شيخ؟ قال ولا يجزئ منسوج لا يمنع ماء، أي نفوذه، أي نفوذ الماء إلى الرجل، وليس المراد أنه لا يمنع البرودة. قد يوصل البرودة ويوصل السخونة لكن لا يوصل الماء، إذن هذا مجزئ. واضح؟ قال أي نفوذه إلى الرجل كما في المحرر، أي التقييد بالنفوذ، أي التقييد بالإيه؟ بالنفوذ إلى الرجل. قال لو صب عليه، هذا التقييد كما في شرح المهذب كالنهاية، كنهاية المطلب لإمام الحرمين. يبقى المراد أن يمنع نفوذ ماء المسح أو ماء الصب ولا مطلقة؟ ماء الصب، لأن منع ماء المسح مأخوذ من اشتراط الإيه؟ القوة. واضح يا شيخ؟ قال لو صب عليه، يبقى يمنع نفوذ الماء إلى الرجل لو صب الماء عليه، يعني على الخف، عليه يعني على، كما في شرح المهذب كالنهاية مع كونه قويا. قيد بذلك لي قال مع كونه قويا، لأن غير القوي خارج بالشرط السابق، غير القوي خارج بالشرط اللي هو إيه؟ يمكن اتباع المشي عليه. فتحصل أنه قد يكون المنسوج، هذا المنسوج الذي لا يمنع نفوذ الماء، قد يكون قويا لكنه لا يمنع نفوذ الإيه؟ الماء، ومع ذلك لا يجزئ المسح عليه لكونه لا يمنع. وقد يكون قويا ويمنع نفوذ الماء فيجزئ، وقد يكون قويا لا يمنع فلا يجزئ، وقد يكون عكس مانعا وليس بقويا. واضح يا شيخ؟ نعم. قال رحمه الله مع كونه قويا كما في البسيط، في الأصح لأنه، أي لأن الذي لا يمنع ماء خلاف الغالب من الخفاف المنصرف إليها نصوص المزح، لأن الغالب من الخفاف أنها تمنع النفوذ فتصرف النصوص إليها، نصوص الدالة على الترخص، فيبقى الغسل واجبا فيما عداها. قال والثاني، وهذا اختاره إمام الحرمين واختاره الغزالي في البسيط والوسيط، بخلاف الذي ذهب إليه في الوجيز. قال والثاني يجزئ، يعني يجزئ المنسوج الذي لا يمنع وصول الماء، يجزئ منسوج وإن لم يمنع وصول الماء. قال يجزئ كالمتخرق ظهارته من موضع وبطانته من آخر، وإن نفذ الماء منه إلى الرجل لو صب عليه، يعني فإنه يجزئ وإن نفذ. لكن أجيب عن هذا الدليل بأن هذا مع عدم منعه لنفوذ الماء إلى الرجل يسمى خفا، يسمى فهو كخف يصل الماء إلى الرجل من محل الخرز، من محل الخياطة، من محل الإيه، بخلاف المنسوج الذي لا يمنع نفوذ الماء، فإنه يشبه الجلد التي يلفها على رجله، يشبه التثاخين واللفائف التي يلفها على رجله، وهذه لا تسمى، لا تسمى خفافا. والشرط أن يسمى، هذا شرط لم يذكره الشيخ لكن يؤخذ من الكلام، والشرط أيضا يزاد على تلك الشروط أن يسمى الممسوح عليه خفا، أن يسمى الممسوح عليه خفا. واضح يا شيخ؟ ثم قال ولو كان المنسوج لا يمنع وصول بلل المسح إلى الرجل لخفته، أي لكون المنسوج سخيفا رقيقا، لم يجزئ المسح عليه كما جزم به الماوردي، وهو خارج بشرط إمكان اتباع المشي. واضح يا شيخ؟ ثم قال ولا يجزئ جرم قال في الأظهر. ونقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.